ثم إن المعنى الذي من أجله نهي عنه لا زال قائما. ليس هذا معنى يمكن أن يزول فينفخ، فما دام النهي كما علة النهي باقية فإن النسخ لا يمكن أن يكون، كما أنه لا يمكن أن ينسخ استقبال القبلة في حال الصلاة، لأن المعنى الذي احترام القبلة هذا لا يمكن أن يكون. هذا وجه ضعف هذا النسخ. نعم أي لكن يخففه أنه في البنيان وأنه استدبار، والبنيان مو مثل الفضاء. هذا اللي يخففه. نعم نعم إحنا قلنا من كلام أبي أيوب أن أبا أيوب فهم أن النهي للتحريم لأنه لا استفارة إلا من ذلك.